المرأة العاقلة التي يزن عقلها بلدا من الرجال بلقيس. لما سليمان عليه السلام أرسل إليها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والجماعة بقى اللواءات والفريق والمشير والجماعة بتوع الجيش، قال لها احنا عضلات، احنا قولي لنا بس نعمل ايه فيهم واحنا هنسويهم بالارض. شوف المرأة العاقلة قالت ايه، اني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. خلاص، ليه بعتت هدية؟ لأنها بنتها على أصل لا يتغير. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. خلاص، بلد بتحتل بلد، انت بتحتل بلد ليه؟ قال لك منها بخيرات. طب يا عم انت عايز البترول، خليك قاعد رجل على رجل وحوصل لك انابيب البترول وانت قاعد. قال لك خلاص كده براءة، لن اغزوك ولا ولا ولا. ليه؟ لان حجيلي ببلاش، لماذا اريق الدماء وانفق الاموال وابدد الصواريخ والطائرات والدبابات والمش عارف الكلام ده، واللي انا داخل عشانه هيجيني ببلاش. خلاص، فيبقى الهدية تكسر العين. بس الدهاء بقى في المسألة دي انهم اخذوا هدية للحاشية لكل بطريق من هؤلاء البطاريق او البطاريخ. ما هو ما فيش فرق كبير، مش البطروخ عبارة عن البيضة، عبارة عن سمكة قرنوط، وساعات يبقى قرش، ها مش من اللي بيتشم، قرش من اللي بيعض، ها. ف قال لك نأكل الحشي الأول. ليه؟ لأن الحشية هي التي تؤثر على الحاكم. هو الحاكم ده يطلع ايه؟ مش فرض. أي واحد له سلطان يقدر يقفل عليه كالون الباب ويقول له أنت ما عدتش رئيس. هيعمل ايه يعني؟ هيكسر الكالون؟ خلي الراجل بتاع الجيش ولا الشرطة أما قافل عليه ومحوط القصر بالدبابات وقاموا داخلين اعتقلوه وحكوا عليه بالإعدام، هو يطلع ايه الرئيس إلا بالحاشية؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لأن الجنود هم الذين ثبتوا عرشه وهم الذين نشروا طغيانه، وإلا في النهاية هو فرد. لو جاله مغص هيعض البلاط، لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا، ما هوش مخلوق من طينه يعني غير طينه البني ادمين. ما انت اي وزير ولا اي واحد صاحب مركز كبير شوفه بعد ما يطلع من الوزاره تلاقيه مسكين غلبان، عايز اي حد يبص اليه همومه وتستغرب هو ده الهيلمان اللي كان طالع وداخل ونازل، وده يفتح الباب وده يجي واسع عاد الباشا وصل مش عارفين وشيل الشنطه ومش عارفين الكلام ده. ده احنا مره كنا على كوبري اكتوبر وكان معدي وزير، كان في اجتماع وزاره الخارجيه والكلام ده، وكان معانا عربيه برضه دبابه برضه، يعني عربيه ايه من العربيات اللي مش بتاعتي انا، عربيتي يعني ماركة اللي يحب النبي يزوق، لكن احنا كنا ايه راكبين عربية واحد برضو من اللي هو برضو ايه من اياهم دول. تصور كنا هننزل من فوق كوبري، هنقع من فوق كوبري، ليه؟ زنقت علينا السيارات بتاعتهم عشان يحموا موكب الباشا. احنا ماشيين وهو مدي كلاكسات ومدي بتاع مش عارفين الكلام ده، المفروض نوسع. صحيتنا يا دوبك تاخر اقل من 3 ثواني

فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. هي دي المروءة. طالما أنا رجل أنا عارف أنه من أهل الديانة وأنه غير متهم أن أنا أحميه. النجاشي كان كده بقى. قال أسلمهم إليكم ولا أسمعهم، وقد جاوروني واختاروني على من سواي، لا هيم الله، أي لا والله لا أفعل. كأنه يغلظ اليمين. وبعدين أرسل إليهم. طبعا المسلمين اللي في الحبشة المستضعفين دول عرفوا أن عمرو بن العاص وصل، وعبد الله بن أبي ربيعة، وجايين عشان ياخدوه يرجعوهم ليه؟ ليرجعوهم للفرن اللي قريش كانت عايزة في المسلمين. قبول. فاجتمعنا وحصل عند المسلمين الكرم. قالوا طب لو النجاشي سألنا هنقول له ايه؟ ممكن يعني نلف في الكلام، ممكن نداني، ممكن نستعمل التورية بتاع ده. فأجمعوا وقالوا والله لن نقول إلا ما أمرنا به وعلمناه نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن. يحصل اللي يحصل. هو ايه بعد ما انت سبت دارك وعيالك وسبت تجارتك ومالك هيعملوا فيك اكثر من كده؟ ارض الله تستوي كلها طالما تركت ملاعب الصبات وتركت تجارتك وتركت اهلك وصرت غريبا، ما فرقتش انك تطلع من البلد دي تترمي في البلد دي. طالما انا وصلت الى هذه الحاله لما اغير الذي هاجرت من اجله؟ ما كنت اقعد كمان واداري المشركين والعب معاهم واتكلم كلمتين من تحت لتحت وبعدين استخدم الدبلوماسيه والكلام ده. الثبات بقى على الماده. بعت لهم مين؟ النجاشي. اتفقوا على ان يكون جعفر بن ابي طالب هو المتكلم. قال خطبه عصماء تسمعها قلبك يرجف. قال له من جملة الخطبة: أيها الملك، إننا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى جاءنا رسول من أنفسنا نعرف آباه وأمه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، وعدد له مكارم الأخلاق. قال: فلما رآنا قومنا عذبونا وقهرونا وظلمونا وفتنونا عن ديننا، فلما كان ذلك خرجنا إليك لنجاورك ونرجو ألا نظلم في جوارك أيها الملك. فقال لهم النجاشي: هل معكم شيء مما جاء به عن الله؟ ما النجاشي كان نصر، كان نصرانيا. هنا بقى النص في الواقع الملائم، وده مش كل واحد يهتدي اليه. احنا دلوقتي هنفترض ان احنا في عقد زواج. الشيخ محمود يغنى ربع مثلا: وفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يا ابني طلقها ايه؟ ده احنا بنكتب كتاب لسه. ها؟ ما هو ده قران برضه. ما ابن الجوزي حكى في اخبار الحق المغفلين بيقول ان واحد من الجماعه القراء قراء القران كان له جار بيقرا القران برضه.